العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، وذكرنا في اللقاء السابق أنه حينما اشتد الأذى على حزب الله وعلى أهل التوحيد من صناديد أهل الكفر والطغيان، حيث عذبوهم وآذوهم ونالوا منهم، فأذن لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وذكر لهم أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر عدد من الصحابة، وكان عدد المهاجرين 12 رجلا وأربع نساء. ومن لطف الله عز وجل أنهم حينما خرجوا من مكة واتجهوا إلى الساحل وجدوا سفينتين قد تهيأتا للمسير، فركبوا السفينتين وذهبوا إلى أرض الحبشة، فلحق بهم أهل الكفر والطغيان، إلا أنهم وجدوا أنهم قد ساروا في البحر فلم يدركوهم. وهذا من لطف الله عز وجل، لأنهم لو كان كالعادة يبقى الإنسان على الساحل أياما حتى تأتي السفينة وتغادر لأدركوهم ولأعادوهم بالقوة، ولكن من لطف الله وكرمه أن وجدوا السفن قد تهيأت للدخول في البحر والسير، فركبوا السفن وساروا. فلما جاء أهل مكة في طلبهم وجدوا أنهم قد ساروا في البحر ولم يدركوهم، وكان ذلك في شهر رجب، فأقاموا في الحبشة شعبان ورمضان. ونقل إليهم بأن أهل مكة آمنوا، أو بأن أهل مكة تصالحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك صدقا، فعادوا إلى مكة وازداد الأذى وازداد التعذيب وازداد القهر من صناديد الكفر، إلا أن حزب الله ثبتوا على دينهم واستمروا على عقيدتهم وتحملوا ما لقيهم من الأذى في سبيل الله. وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم، وما ورد من رواية بأنه عندما ذكر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فيه رواية تقول بأنه ألقى الشيطان فقال تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ففي آخر السورة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من كان معه، فقالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. هذه الرواية قلنا بأنها رواية واهية، وإنما السبب في سجودهم ما سمعوا من حلاوة اللفظ وعذوبة الأسلوب فلذلك سجدوا، أو ما يذكره بعض أهل العلم بأن الشيطان ألقى في مسامعهم قولا لم يقله عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم به، فسمعوا كلاما لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدار في ذهنهم أنه ذكر آلهتهم بخير مع أنه لم يحصل شيء من ذلك. وهذا ما ارتآه عدد من المحققين من أهل العلم، أن الشيطان ألقى في مسامعهم كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدر عن الهادي عليه الصلاة والسلام. فرجع الصحابة إلى أرض مكة فوجدوا أن العذاب قد اشتد وأن البلية قد عظمت، فعاد عدد منهم أو فريق آخر إلى الحبشة، وهي الهجرة الثانية كما سيأتي تفصيلها في قراءتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، الهجرة الأولى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهجرة الأولى إلى الحبشة. الهجرة الأولى من حيث التاريخ هي في السنة الخامسة، ومن حيث العدد 12 رجل وأربع حريم، أربع نساء واثنى عشر رجلا، منهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم رقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو سلمة، ومنهم أم سلمة، وعدد كبير أو من أعيان الصحابة وكبرائهم. نعم. وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. لما اشتد عليهم العذاب والأذى. وقال: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. يعني بغض النظر عن الإنسان المسلم أو غير المسلم، إذا كان الإنسان يتحاشى الظلم ويرى ولا يقره على رعيته، فإن الإقامة لديه تكون مأمونة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. أنتم لا تريدون الاعتداء، لا تريدون التطاول، لا تريدون أن تعكروا صفو الأمن، وإنما تريدوا ألا تفتنوا عن عقيدتكم، وبالحبشة رجل أو ملك لا يظلم عنده أحد. فذهبوا ولاقوا هناك من المعازرات ولاقوا هناك من الحماية ما هم بحاجة إليه. وكان ذلك كما قلنا في السنة الخامسة، وعددهم 12 رجلا وأربع نساء. نعم. وكانت الحبشة متجر قريش. يعني بين مكة وبين أرض الحبشة غوافل، يعني في السفن يذهبون ويعودون، يذهبون بالتجارة ويعودون بمثلها، يأخذون ما هو موجود في مكة ويبيعوه في الحبشة، ويأتون بالبضائع ويبيعوها أيضا في مكة، وهكذا. وكانت متجرة قريش يعني المحل القريب لتجارتهم وبيعهم وشرائهم. وذكر الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف، فالشتاء إلى أي مكان؟ إلى اليمن، والصيف إلى أي مكان؟ إلى الشام. بمكة أو لأهل مكة رحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى أرض الشام. وكانت الحبشة متجر قريش يعني محل تجارتهم وبيعهم وشراؤهم وتعاملهم مع أهل الحبشة. نعم. وكانت العلاقة وثيقة، بدليل أن أهل مكة لما أرادوا استردادا من ذهب من الصحابة في الهجرة الثانية، جمعوا هدايا، جمعوا شيئا من الأودم من الجلود، وجمعوا كثيرا من الهدايا التي كانت موجودة في مكة، فذهبوا بها إلى النجاشي وقدموها له هدية لتكون مقدمة لمطلبهم الظالم، وهو استرداد من ذهب أو من هاجر من الصحابة بعد أن لاقوا من الهزيمة والخسارة في وقعة بدر. قالوا يعوضنا عن ذلك إذا استعدنا من ذهب منا إلى أرض الحبشة واستولينا على رقابهم، يكفينا ذلك. إلا أن سفرتهم باءت بالفشل والخسارة دون أن يكون لها أي أثر مربح. نعم. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. نعم. وكان أول من هاجر عثمان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستر قوم إسلامهم يعني أخفوا إسلامهم، جعلوه سرا لأجل ألا يفتنوا، لأجل ألا يؤذوا، لأجل ألا ينالهم عذاب من أهل مكة. نعم. وممن خرج الزبير وعبد الرحمن بن عوف. الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله عن الجميع. نعم. وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله عنهم خرجوا متسللين سرا، يعني ما خرجوا دفعة واحدة، لأنهم لو خرجوا دفعة واحدة يمكن يلفت النظر. وفد 12 رجل وأربع نساء 16 وهم سائرين، وين رايحين وين جايين، ويلفت النظر ويعلم بعض الناس بعضا، وبعض الطلبة الظلمة يوحي إلى بعض، لكن متسللين واحد واحد حتى خرجوا إلى وصلوا إلى الساحل، إلى الساحل القريب من مكة. ومن لطف الله وجدوا سفن على وشك التحرك فركبوا وتحركوا، علم أهل مكة بذلك أسرعوا، إلا أنهم لم يدركوهم. نعم. ووفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار. نعم. فحملوهم إلى الحبشة. وخرجت قريش، خرجت قريش في آثاره، أول ما سمعوا أسرعوا لأجل طلبهم. نعم. وخرجت قريش حتى في وصلوا إلى البحر، إلى المكان اللي تحركت من السفن، وهو الساحل بالنسبة لمكة، فوجدوا أن السفن قد سارت في البحر. نعم. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر لإعادتهم بالقوة، إلا أنهم وجدوا أنهم قد ساروا في البحر. نعم. فلم يدركوا منهم أحدا. نعم. وكان خروجهم متى؟ قلنا في السنة الخامسة، في أي شهر؟ في رجب. فأقاموا في الحبشة شعبان ورمضان، ورجعوا في شوال، شهرين وكذا. نعم. فكانت خروجهم في رجب، فأقاموا في الحبشة شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال. لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله، يعني اتفقوا معه، وحصل بينهم الصفاء، وحصل بينهم الود، وزال ما هناك من خلاف، قالوا حنا خرجنا حفاظا على ديننا، فإذا كان أهلنا قد أسلموا، وإذا كانت عشيرتنا قد آمنت، فلا داعي لإقامتنا بأرض الغربة، ولا داعي لبقائنا في الحبشة، نعود إلى مكة. نعم. فكانت ولما بلغهم أن قريشا سافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه، وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم. يعني أسباب ما وردهم من خبر، أسباب ما نمي إليهم من علم، ما وصلهم من أخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم. نعم. فقرأ سورة النجم أفرأيت اللات والعزى وملات الثالث. فلما بلغ يعني أفرأيتم اللات والعزى. قرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلما بلغ يعني وصل في القراءة إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. نعم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى. تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. هذه رواية، لكن قلنا المحققون من أهل العلم يقولون إنها روايات واهية، لكن أنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرها وسجدوا معه، فما السبب؟ نقول إن هنا قول أنهم سجدوا لحلاوة اللفظ وبراعة الأسلوب وسهولة العبارة. أعجب، لأن أهل مكة كانوا هم ملوك الفصاحة وأمراء البلاغة وأهل البيان لا يماثلوا، فلما سمعوا الكلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة سمعوا هذا الكلام العذب سجد. هذا الرواية الثانية، لا ألقى الشيطان يعني أسمعهم كلاما سمعوه بأذانهم ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وإن شفاعتهن الغرانيق العلى يعني المرتفعة، وإن شكر احنا مريد للشفاعة، نعرف إن هذه الأصنام لا تخلق ولا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، وإنما نريد منها الشفاعة. فلما قال وإن شفاعتهن لترتجع خلاص ما في خلاف بيننا وبين هذا على هذه الرواية الواهية. نعم. فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، يعني في السابق هو يسب الآلهة ويأمرنا بعدم تعظيمها وعدم تقديرها، وأنها يذكر أنها لا تنفع ولا تضر وأنها تحبط عمل الإنسان، أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لما يقول تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع فلم يذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. نعم. وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق. أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لأن هذا توحيد الربوبية وقد أقروا به. نعم. وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. تشفع عنده يعني جعلناها وسائط، وسائط بيننا وبين الله عز وجل. نعم. فلما بلغ السجد سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه. حصى من حصى المسجد وسجد عليه، قال هذا يكفي. وقال يكفيني هذا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما، فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقلنا بأن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الشيطان أوقع في مسامعهم كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل تلك هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وإنما الشيطان أوقع في مسامعهم هذا الكلام فتوهموا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال. نعم. ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، عادوا إلى شيء أعظم، زاد الأذى وزاد التعذيب وزاد القهر منهم وزاد الانتقام، فتضاعف الأمر. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة بالهجرة إلى أرض الحبشة، إلا أن العدد في هذه المرة أكثر من المرة السابقة، حيث أن عدد الرجال 83 وعدد النساء 18 امرأة أو 19 امرأة. نعم. وازدادوا شدة على من أسلم. نعم. الهجرة الثانية إلى الحبشة. نعم. ولما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمره، يعني هاجروا في المرة الأولى لما قربوا من مكة وعلموا أن أهل مكة على ما هم عليه من الشر والبغي والظلم والطغيان والعناد. نعم. وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول. توقفوا عن الدخول لأنهم لو دخلوا لا لازداد الأذى والقهر والإيذاء. نعم. ثم دخل كل رجل كل في واحد جوار دخل بجوار واحد، كل واحد دخل بكفالة أحد أن يحميه وأن يمنع منه الأذى. نعم. ثم استد عليهم البلاء والعذاب البلاء من قريش، واشتد العذاب واشتد الكرب. نعم. وصدت بهم عشائرهم. نعم. وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، يعني بلغهم أن النجاشي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده واحد، بلغهم من حسن جواره ومن احترامه للضيف ومن منعه منع أحد أن يتطاول عليه أو أن يؤذيه، فهذا زاد الشدة. ما نلاقي من الأهل، ما نلاقي من أبناء العم، ما نلاقي من الإخوات، إلى جانب ما يحظى به من ذهب إلى ذلك الرجل من التكريم والإعزاز، فكان هذا أمرا عظيما عليهم. نعم. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا. فخرجوا، وعدد اللي خرجوا من الرجال 83 ومن النساء 19 امرأة. نعم. وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا. نعم. إن كان فيهم عمار بن ياسر. نعم. ومن النساء 19 امرأة. نعم. ولما سمعوا بقوا هناك، وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رجع منهم 33 رجل وثمان نساء، وبعد وقعة بدر وشهد منهم بدر 24 من الرجال شهدوا وقعة بدر. نعم. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، 33 رجل وثمان نساء رجعوا لما علموا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يكونوا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم لينهلوا من معينه وليرتووا مما معه من هدي ورسالة. نعم. ومن النساء ثمان. نعم. ومات منهم رجلان بمكة. نعم. وهبس سبعة وشهد بدرا منهم 24 رجلا، شهد بدر 24 رجل. نعم. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان. أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت هاجرت إلى أرض الحبشة، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام توفي زوجها، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ليزوجه إياها. نعم. ولما كان شهر ربيع سنة سبع من الهجرة، سنة سبع من الهجرة، نعم. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. نعم. وكانت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وتنصر هناك. نعم. فتنصر هناك ومات نصرانيا، نسأل الله السلامة. نعم. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي من أصحابه. نعم. فلما قرأ الكتاب أسلم. وكتب إليه أن يعيد الصحابة الموجودين في أرض الحبشة، لأن أرض المدينة أصبحت أرضا آمنة وفيها مجالات للعلم والدعوة والجهاد، فكتب إليه أن يعيد من عنده من الصحابة، لأن الهدف من الهجرة هو حمايتهم، وقد حصلت الحماية بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة. نعم. فلما قرأ الكتاب أسلم. فلما قرأ الكتاب النجاشي قرأ الكتاب أسلم. نعم. وقال لو قدرت أن آتيه لآتيته. لآتيته. نعم. وزوجه أم حبيبة وأصدقها إن عنه 400 دينار. 400 دينار. نعم. وحمل بقية أصحابه في سفينتين. حمل من عنده من الصحابة في سفينتين عائدين إلى المدينة. نعم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. قدموا عليه بخيبر، وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة. نعم. بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاء المسلمين. قريش همهم وجود الصحابة عند النجاشي، وتقول عليهم هزيمتهم العظيمة في بدر، فدبروا خطة، قالوا لو جمعنا هدايا من فلان، عند فلان تاجر عندك كذا نريد من كذا، وأنت عندك تجارة نريد من كذا، نجمع مجموعة من الهدايا ونختار رجلين قادرين على الكلام، يحسنان النطق ولديهم القوة في الإقناع، ليذهبوا إلى النجاشي، فيقدم له الهدايا ويطلب منه إعادة من عنده من الصحابة، فإذا أعادهم، يعني هذا كلام أهل مكة، وظفرنا بهم يكفينا هذا عما حصل لنا في بدر. فجمعوا الأموال وجمعوا الهدايا واختاروا الرجلين وذهبا، إلا أن سفارتهم باءت بالفشل، فلم ينجحوا في خطتهم وعادوا خاسرين خائبين. نعم. ولما كان بعد بدر اجتمع قريش، قالوا حصل لنا الهزيمة، وقتل منا من قتل، وأسر منا من أسر، وتعالمت بذلك العرب، لكن ما يمكن أن نسد هذه الثغرة إلا إذا حصلنا على من عند النجاشي من المسلمين. طيب كيف نقنع النجاشي؟ نختار رجلين قادرين على الكلام ولديهما القوة في الإقناع، ونعطيهم هدايا يذهبوا بها إلى النجاشي، فإذا تمكنوا من الدخول في قلبه وإقناعه أن يعيد إلينا هؤلاء القوم يكفينا هذا. نعم. ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة، وقالوا إن لنا في الذين عند النجاشي ثارا. ممن؟ يعني مقابل أي شيء؟ مقابل اللي قتلوا في بدر. قالوا قتلوا منا في بدر 70 وعسروا 70، لكن لو حصلنا اللي موجودين في الحبشة وجبناهم وقتلناهم يكفينا هذا يكفينا. طيب كيف الطريقة؟ الطريقة نجمع أموال، أنت يا فلان ثري عندك مال، عطنا كذا وكذا ونجمع بهذا المال هدايا ونقدمها لهذا الرجل، ونقنعه بأنهم هربوا منا وعصوا أمرنا وسفهوا أحلامنا وشقوا عصا الطاعة، فنريد أن تعيد لنا أولادنا الذين فروا منا إليك. هو بلا شك يقول أولادكم خذوه، فإذا قاله وظفرنا بهم يكفينا هذا، لكن كانت النتيجة في أنهم خابوا وخسروا، فلم تنجح سفارتهم بل أخفقت. نعم. فاجمعوا مالا واهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده، ولننتدب لذلك رجلين من أهل رأي. أهل الرأي لازم يكون رجلين عندهم حكمة ودراية وكيف يخاطب الملوك، لأن مخاطبة الملوك ليست كمخاطبة السوق وليست كمخاطبة العوام، بل نختار العبارات المهذبة والأسلوب العذب والكلمات اللبقة لعلنا نظفر منه باستجابة. فلا بد أن يكون السفير من أهل الرأي، من أهل المشورة، من أهل الدراية والمعرفة، يفكر في الكلمة قبل أن ينطق بها لأجل أن تقع موقعها، وإلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. نعم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وفي رواية وعبد الله بن ربيعة، يعني بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وعبد الله بن ربيعة. نعم. مع الهدية فركب البحر، يعني اذهبوا هذه الهدية ثلاثة او اثنين اذا كان عمرو وعمارة، واذا كان عمرو وعمارة وعبد الله ثلاثة، ومعهم الهدايا العظيمة لأجل أن يذهبوا بها إلى ذلك الملك. نعم. فركب البحر. نعم. فلما